بحبك واكتر حاجة شدتني ليكي هي دي هي دي طيبة قلبك واكتر حاجة بحبها فيكي هو ده قلبك واكتر حاجة شدتني ليكي هي دي اكتر حاجه بحبها فيكي هو ده